وإذا بطشتم، والبطش هو الأخذ بعنف. طيب وإذا بطشتم، ولذلك هناك ربنا يقول إن بطش ربك لشديد، هذا الأخذ، ولذلك الله ده أخذ عزيز مقتدر. إن بطش ربك لإيه؟ إذن البطش هو إيه؟ الأخذ بعنف، لأن الأخذ له طرق متعددة، تاخذه بلين، تاخذه بعطف، تاخذه مش عارف بشفقة، إنما داخله بإيه؟ بعنف. ومش بس كده، في صفة تانية غير الأخذ بالعنف، وأنكم جبارين. ليه وجيل متجبرين بعد الأخذ بعنف؟ قال لك لأنك قد تأخذ عدوك بعنف، وبعد ذلك يرق قلبك لذلته لك، فتحول المسألة عليه شوية. قال لك لا، ما عندهمش هم دي، يبطشهم ويبقوا إيه؟ جبارين. ثلاث أشياء: تبنون بكل ريع آية تعبثون، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل المسألة دي تخدم شيء اسمه التعالي، بيبني على العالي، عالي ادي واحد. ويتخذ مصنعا لانه فكر انه يخلد، واذا بطش بطش جبار. قال لك ده عايزين ياخدوا صفات تقربهم من الالوهيه، لان ما فيش اعلى من الحق، وعايزين يستديموها كمان لعلهم يخلدون. يبقى عايزين علو واستبقاء خلودش. وإيه كمان؟ وإذا بطشتم بطشتم جبرين، تريد التفرد على الغير. الله. والقرآن بيقول إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى إن كنت عايز تقدم خدمة، خدمها لا للتعالي، ولكن لتيسر للناس مصالح الحياة. أنت في دي بترقي عملك، او بتسمر عملك سمر اكثر. ليه؟ لانك ان فعلت فستاخذ حظ الغلبه والتفوق والعلو في دار الدنيا وتنتهي. انما لما تعملها وفي بالك ربك، في بالك انك تيسر مصلحه للناس جميعا، يظل اجرك طالما وجد العمل ينتفع به الى ان تقوم الساعه. يبقى انت بتصعد العمل ولا ما بتصعدوش؟ يبقى انت بتصعد. ويبقى هم عايزين علو، وعايزين خلود استبقاء، وعايزين ايه؟ يبطشوا بطشوا جبارين. يبقى معناها انهم ايه؟ اعلى الناس. طب ايه اهم عملوا كده؟ ايستمرون على ذلك؟ هل من رحمة الله بالناس وبالخلق انهم كلما غفلوا عن منهج من سبق يبعث الله لهم رسولا يذكرهم بالمنهج. يبقى اذا ارسال الرسل المتوليين دي عشان ايه؟ عشان يرد على غفلة الناس. ولذلك هناك في حديث أخذ العهد القديم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب أنت شهدتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعدهم. فالرسول يجي يعمل إيه؟ لأن احنا قلنا ما الحق سبحانه وتعالى ساعة يضع المناعة في خليفته في الأرض ويديله منهج عشان يتبعه، يفهم أنه هو يغفل عن المنهج أو نفسه تغلبه فينحل عنه. ليه؟ قال لك لأنه بيوضع في الإنسان مناعة، مناعة من الحق ومن الخير، ضد الباطل وضد الشر. لكن إذا فسدت المناعة في فرد، الفرد التاني يعدله. يبقى واحد يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يقوله يا شيخ بلاش كده. ولذلك تجد الحق يقول ايه؟ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. الله تواصوا بالحق يعني ايه؟ يعني انت لما تلاقي واحد على باطل وصيه بانه يروح للحق. طب وتواصوا يعني تبادلوا التوصية، فكأنني اذا غفلت انت توصيت، وانت اذا غفلت انا وصيك. يبقى اذا المناعة ليست في الذات الان لان الذات غفلت، بل منع في المجتمع اللي يشوف حد أعوج يعدله. طب فإذا فسدت المناعة في الذات وبقت أمارة بالسوء، وفسدت المناعة في المجتمع، ما عادش حد يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء بشيء جديد وتجيب معجزة وتصح الناس. من شرف أمته صلى الله عليه وسلم ان ربنا ادالها المناعه في ذات نفوسها، فيبقوا توابين، يعمل الواحد حاجة وبعدين ايه يرجع تاني لنفسه، ونظل عليها يجد في المجتمع الإيماني ايه ناس ايه يردوه، ودي ما تنتهيش أبدا. الخير في وفي ايه وفي أمته. ولذلك مش هيجي رسول، كان بيجي رسول ليه؟ لأن المناعة في الذات تفقد وفي المجتمع تفقد، يبقى ما فيش إلا ايه إن السماء بقى تيجي تتدخل. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها بأن أبقى المناعة في ذاتها بالنفس اللوامة، تعمل الحاجة وبعدين تلوم نفسه، يبقى ده المناعة في الذات. ولتكن منكم أمة إيه وينهون عن المنكر. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ أكن الأمم الثانية ما كانتش كده. المناعة لما تفسد محدش إيه محدش لا يأمر بالمعروف ولا ينهى، إنما أمة محمد لا، فيها أمة الإيه أمة الإيه الخير. ولذلك مش هيجي رسول بعدها كلام أول.